الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الأنصار الإسلامية أن تجدد لقائها معكم عبر هذا الإذاعة لفضيلة الشيخ محمد حسين. سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في وقت طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات، ليتوب الناس إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا التاسع من لقاءات هذه السلسلة العلمية الهامة، وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا عن نفخة الفزع ونفخة الصعق، وحديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن نفخة البعث. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الهام في العناصر التالية: أولا، نفخة البعث، ثانيا، الأدلة على البعث من القرآن والسنة، ثالثا، من مات على شيء بعث عليه. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا نفخة البعث. أيها الأحبة الكرام، انتهينا في اللقاء الماضي مع هذا المشهد المهيب في وسط هذا السكون المذهل الرهيب، حينما ينطلق صوت جليل قريب يسأل صاحب الصوت ويجيب، فما في الوجود يومئذ من سائل غيره ولا مجيب. حينما يطوي الأرض يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول جل وعلا أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم ينادي جل جلاله بصوته سبحانه ويقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب على الله أحد لأنه لا أحد، فيجيب على ذاته جل وتعالى ويقول لله الواحد القهار. مات الملوك، مات الرؤساء، مات الزعماء، مات الوزراء، مات الأغنياء، مات الفقراء، أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مات الخلق ولم يبق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان آخرا كما كان أولا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. بعد 40 الله يعلم حقيقتها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا يا أبا هريرة 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. أي أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعلمها عند الله جل وعلا. بعد 40 إذا أراد الله أن يحيي ويبعث خلقه أنزل الله من السماء ماء فتنبت به الأجساد في القبور كما ينبت البقل. أنزل الله من السماء ماء فتنبت به الأجسام في القبور تحت باطن الأرض كما ينبت البقل. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. عجب الذنب عظمة دقيقة صغيرة لا تزيد على حبة العجز، توجد في آخر السلسلة الفقرية في كل إنسان على ظهر الأرض. هذه العظمة يا إخوة لا تبلى أبدا، يبلى الجسد كله وتبقى هذه العظمة في قبر صاحبها. فإذا ما أراد الله أن يبعث الخلائق أتى بهذه العظمة الدقيقة وجاء بالجسد بجسد صاحبها، ما تفرق منه في الأنهار وما راح منه في التراب والبحار وما ذهب إلى بطون الحيوانات والسباع، يأتي به الله جل وعلا ويركب الله حول هذه العظمة جسد صاحبها. والله يعلم عظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى يوم القيامة. فتكتمل الأجساد في القبور، وحينئذ يأمر الله إسرافيل بعدما يحييه أن يلتقم الصور. وقلنا بأن الصور هو القرن والقرن هو البوق، فيلتقم إسرافيل الصور ويأمره الله جل وعلا أن ينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح، أرواح المؤمنين لها نور وأرواح المشركين لها ظلمة، فتسري الأرواح إلى الأجساد التي اكتملت كما يسري السم في اللذيذ، أي في اللذيذ الذي لدغه ثعبان أو عقرب، تسري الروح في البدن كما يسري السم في اللذيذ. وحينئذ يأمر الله جل وعلا الأرض أن تتزلزل وأن تتشقق ليخرج منها الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة. قال تعالى: ونفخ في الصور. النافخ إسرافيل بأمر الملك القدير. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذلك حشر على الله يسير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما الذي حول أنها إلى الصراط ما الذي حول سكونها إلى زمزلة ما لها ما الذي جرى فترد الأرض عليه وتقول إنها أوامر الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يخرج الناس تزلزلت الأرض وتشققت بالله عليك عش بقلبك وكيانك معي هذا المشهد الذي يخلع القلب القبور هنا والقبور هنالك والقبور في أقصى الأرض تتشقق ويخرج من كل قبر رجلا أو عشرة أو مئة أو ألف يخرج هنا من هنالك يخرج هذا من هنا ويخرج هذا من هنالك الكل يخرج من قبره شخص ببصره إلى اتجاه واحد لا يلتفت يمينا ولا يلتفت يسارا ولا يلتفت خلف ظهره بل شخص ببصره إلى هذا الداعي إلى هذا الملك الكريم الذي جاء بأمر رب العالمين ليقود الناس جميعا إلى أرض جديدة إلى أرض بيضاء نقية إلى أرض عفراء ألا وهي أرض المحشر قال جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له لا يلتفت أحد ولا يتخلف أحد أيتها العظام البالية أيتها العظام النخرة يا أكفانا خاوية ويا قلوبا خاوية يا أكفانا بالية ويا قلوبا خاوية ويا عيونا سائلة ويا أبدانا فاسدة أيها الناس جميعا في القبور، حان وقت القيام لفصل القضاء بين يدي الملك الغفور. تتخلص الأرض من خيرها ويخرج الناس، يخرجون من القبور حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا البتة على أبدانهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي الصغير المولود قبل ختانه، قبل ختانه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة راوية الحديث والحديث في صحيح مسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يحشر الرجال عراة والنساء كذلك، ينظر الرجل إلى المرأة العارية وتنظر المرأة إلى الرجل العاري. فقال المصطفى: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، وصاحبته وبنيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يلتفت الرجل إلى امرأة ومن أن تنظر المرأة إلى رجل. وقعد الجميع ما يشغله، تصور هذا المشهد يا عبد الله، لتقف على هول وفظاعة هذا اليوم، رجل عار وامرأة عارية لا تلتفت إليها ولا تنظر إليك. إن فكرت في هذه عشت هول هذا اليوم. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أين المال؟ ذهب، ضاع. أين المنصب؟ ولا وضاع. أين الوجاهة؟ أين السلطان؟ أين الوزارة؟ أين الملك؟ ذهب كل شيء، وضاع كل شيء. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يا عبد الله، دثر نفسك في هذا اليوم برداء طيب كريم، ألا وهو رداء العمل الصالح، هو الذي سيسترك. كما ستتعلم وتعرف الآن، دثر جسدك في هذا اليوم برداء العمل الصالح، بالطيبات الصالحات الباقيات عند رب الأرض والسماوات جل وعلا. أيها الخيار الكرام، ومع أن أمر البعث أمر ثابت واضح، إلا أنه بكل أسف هناك من أنكر البعث بعد الموت، وقال بأن الموت هو نهاية كل حي على ظهر هذه الأرض، ولا حياة لإنسان بعد الموت. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، الأدلة على البعث من القرآن والسنة. ها هو أحد هؤلاء الجاحدين يأتي بعظم فيفته بين يديه ويذروه في الهواء، يقال هو أبي بن خلف ويقال هو العاص بن وائل. يأتي هذا العاصي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفت العظم بين يديه ويذروه في الهواء، ويقول للنبي في سخرية واستهزاء: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما صار رميما؟ فقال له المصطفى: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند حسن من حديث بشر ابن جحاش القرشي أن الحبيب النبي بصق يوما على كفه ووضع المصطفى إصبعه عليها ثم قال المصطفى: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح التراقية قلت أتصدق. وأنى أوان الصدقة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وعزته وجلاله إنه لقادر على أن يبعث الموتى، وفي الصحيحين آية وحديث. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبت ربك ابن آدم، وشتمت ربك ابن آدم، كذبت خالقك يا ابن آدم، وشتمت رازقك يا ابن آدم. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فأما تكذيبه إياي فقوله، أي قول الإنسان: لن يعيدني كما بدأني، يقول جل وعلا: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكذبوا. الله يأمر نبيه أن يقسم بذاته: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل يا محمد، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فرد الكافرون المعاندون وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، أي بالمعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه، أي جمع أولاده، وقال: يا بني، إذا أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي لفظ في الصحيح: فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وأخذ هذا الرجل العهود والمواثيق على أولاده أن يحرقوه وأن يسحقوه وأن ينصروه في الريح في البر والبحر، فلما مات الرجل فعلوا به ذلك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه، وقال الملك جل وعلا لهذا الرجل كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه. ثم قال له الملك عبدي ما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك تأمر أولادك أن يحرقوك وأن يسحقوك وأن ينصروك؟ فقال العبد خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله جل وعلا له. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه الحليم، إنه الكريم، إنه الكبير، إنه الكبير، إنه الرحيم جل جلال الله. وقد ضرب الله لنا في القرآن أمثلة عملية للبعث بعد الموت. قال سبحانه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يمر العزير على قرية بيت المقدس على المشهور من أقوال جمهور المفسرين دمر القرية باختنصر وأصبحت خاوية على عروشها لا مظهر فيها لأسباب الحياة. فوقف العزير أمام القرية متأملا متدبرا ثم قال أن يحيي هذه الله بعد موتها كيف يبعث الله جل وعلا هؤلاء الأموات وكيف يعيد الحياة إلى هذه القرية الخاوية. فأماته الله جل وعلا 100 عام ثم بعده وخاطبه بواسطة الملك وقال كم لبث؟ فنظر العزير إلى الشمس وجدها تميل إلى الغروب فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه فقال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. كيف ذلك؟ تنظر إلى وجهي المقارنة وجهها الثابت ووجهها المتغير. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لك أن تتصور ثلاجة تحفظ الطعام 100 سنة. فكر في هذه جيدا لتعلم أن الملك على كل شيء قدير. حفظ الله طعامه 100 عام، لم يتغير لونه، لم يتغير طعمه، لم يتغير ريحه. هذا الوجه الثابت للمقارنة. الوجه المتغير، أين حمارك؟ فنظر فإذا به قد بلي وتحول إلى عظام رميم. فأمر الله جل وعلا أن يحيى هذا الحمار أمام عينيه وبين يديه. انظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، إلى عظام الحمار، كيف ننشزها، أي كيف نركب بعضها في بعض. جاءت العظام من هنا ومن هنالك بعدما صارت رميما، فالتأمت واكتملت وصار وطار كل عظم إلى جوار العظم الذي يليه، فتركبت الأعضاء أي العظام، وأصبح الحمار هيكلا عظميا فقط بين يدي العزيز. فأمر الله جل وعلا أن تكسى العظام باللحم، وأمر الله جل وعلا أن يكسى اللحم بالشعر، وأمر الله جل وعلا الملك فنفخ الملك الروح فنهق الحمار بإذن الله. فنظر العزير إلى هذه وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولن تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال افعل بنفسك أنت يا إبراهيم، خذ 4 من الطير فصرهن إليك، اذبحهن وعلمهن، اخلط العظم مع اللحم مع الريح، وخذ كوما من لحم وعظم وريش مخلوط وممزوج، وضع كل جزء من هذا الخليط على رأس جبل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وجعل إبراهيم رؤوس الطيور في يديه، ثم وقف إبراهيم عليه السلام ونادى على هذه الطيور ثم ادعهن يأتينك سعيا. أحيا الله الطيور، والتأم كل طير لذاته، وجاء يسعى إلى إبراهيم ولم يأت طيرانا، بل يسعى لينظر إبراهيم بعينه وليطمئن أنه هو الذي ذبحه وعلمه بيديه، حتى جاء كل طير إلى إبراهيم. يقول الحافظ فكان إبراهيم إذا قدم رأسا لطائر ليست رأسه أبى، فإذا قدم الرأس لجسدها التأم الجسد في الرأس بإذن الله. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قدرة الله لا تحدها حدود. ثم ذكر الله مثالا ثالثا أختم به الأدلة العملية في هذا العنصر الهام.